الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين. إن الله مع إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء قسم من الأموات ونقسم من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح طاف بهما إن الصفا والمروة من فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطاف بهما

ووضعنا عنك وزرك. الله اسمع ليه والله الحته دي. الله الله يا امام اقتربوا بقى. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ ورب ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لك أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم علم كلا إن الإنسان ليطغى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب